الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نحن في مجالسنا مع الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة يبتغون مجالس الذكر. ترى هل نحن مثل الملائكة نبحث ونفتش عن مجالس الذكر التي نكون فيها مع الله؟ تلك مجالس تلاوة القرآن والصلاة والتسبيح والاستغفار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفسير القرآن والأحاديث الشريفة وتدارس السيرة النبوية الشريفة، فيها كلام خير على اختلاف أصنافه. فماذا لو كانت بيوتنا هكذا؟ ستقصدنا الملائكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيخبرون الله عز وجل بما رأوا وهو سبحانه أعلم، فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا من جنة وأجرتهم مما استجاروا من نار. قال فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال عليه الصلاة والسلام فيقول تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يفق بهم جليسهم. مهما كنت مقصرا وعاصيا قد تكون لك فرصة جديدة مع الله في تلك المجالس توبة وإصلاح. وهذا نداء الحق تبارك وتعالى لنا، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاحذوا، كأن الله يعلمنا ويدلنا: إذا أردتم أن تتقون فلن تستطيعوا ذلك إلا إذا كنتم في مجالسكم مع الصادقين، من صدقوا في إيمانهم وحبهم فكانوا مع الله حقا. فهل هذه مجالسنا؟ بل هناك للأسف من لا يتحملون دقيقة واحدة أن يتواجدوا في مجالس يذكر فيها الله. عنهم يقول تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. رجل أعمال تذكر أمامه صفقة مالية، يهتم هات، فينصحه أحد الطيبين: انتبه، هذه الصفقة من الواضح أن فيها شبهة لا ترضي الله. فيقول: ماذا؟ ما لي ولهذا الكلام؟ لا دخل الدين في التجارة. لما الصبايا مستمعات على أحاديث الموضة وآخر الصيحات والتعريات يتكلمن بفرح ولهفة: أنا أحب كذا ويعجبني كذا، فيطلع صوت من بينهم: هل سألنا أنفسنا إذا كان هذا مما يحبه الله ويرضاه؟ فجأة إذ بالفرحة المرسومة على وجوههم تكفهر والشرر يتطاير من العيون. الأمثلة في حياتنا كثيرة: فيلم الفلاني عرض أول، مقابلة مع النجمة فلانة، حفل موسيقي كبير، برنامج جديد، صفقة تجارية. إذا ذكرت الدنيا وفتنها ومغرياتها وشهواتها يستبشرون، تسرئب النفوس وتفنس الآذان وتتسح حدقة العين. وإذا ذكر الله تصب النفوس وتختم الآذان وتتلفت العيون. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب. قلوب من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن هذا حال كثير من المسلمين ويؤمنون بالآخرة، فما بالها قلوبهم تشمئز وتنفر من ذكر الله. وإذا ذكرت لهم آية أو حديث يمتعرون أو لا يسمعون، أو ربما يتنقل أحدهم بين القنوات الفضائية. فيمر على قناة فيها تلاوة قرآن أو برنامج ديني أو ربما أذان، فيحول عنها فورا لأنه يصلي ويصوم. كيف هذا؟ لماذا لا نحب أن نكون في مجالسنا مع الله؟ إن أفدتكم الله من كان هذا حاله فلينتصب في وجه الشيطان ويقول شفى، بل نؤمن بالآخرة بحمد الله ونعوذ بالله أن تشمئز قلوبنا من ذكر ما يتصل به سبحانه، بل لابد أن يكون في ذكر الله طمأنينة قلوبنا ويصدق فينا قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحال المؤمن الحق أن قلبه يطمئن بذكر الله وينزعج مما بعد عن الله. فنرى بعض المؤمنين إذا جلس مرة في مجلس دنيوي ما فيه شيء من ذكر الله يقوم بألم في الرأس أو بانقباض في الصدر أو ملل أو أي إحساس مزعج، وهذا طبيعي لأن الحديث عن غيره سبحانه منقط. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل زيفة حمار وكان لهم حسرة. تصوروا كيف يكون شعور من قام وقد كان في المجلس فيه جثة حمار ميت أعزكم الله. هذا إحساس المؤمن حي القلب عموما. أما من مات قلبه والعياذ بالله فإنه لا يشعر بشيء أيا كان المجلس الذي جلس فيه ومهما كان من سوء. ولله المثل الأعلى، إن كل إنسان إن وجد في نفسه في مجلس لا يتكلم فيه الناس أو يفعلون الأمور التي يحبها فإنه يحاول أن يقحم ذلك إقحاما ليأنس في المجلس. فهل أنت من هؤلاء الناس الذين أينما جلسوا أو كانوا يشعرون صدورهم تتأزل ولكن أذكر الله، لازم أذكر الله، لابد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا حلال يحبه الله، هذا حرام لا يحبه الله. المؤمن الحق لا يسعده إلا أن يكون في مجلس يذكر فيه الله آية، حديث شريف، قصة، عبرة تذكر أفعاله سبحانه وإحسانه لخلقه، تتمنى لو يحبه الجميع كما تحبه أنت. ثابت البناني كان رحمه الله إذا وجد نفسه في مجلس أهله ليسوا مع الله يلفت أسماعهم بكلمة تقلب حال المجلس ليكون مع الله. ومن ذلك ما قاله مرة، قال إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزع منه. يعني ماذا يقصد؟ أن ينسب بنفسه الكرامات؟ فقالوا وكيف تعلم ذلك؟ فأجاب إذا ذكرته ذكرني، ألم يقل تعالى فاذكروني أذكركم؟ فما قولكم لو يذكرنا جميعا؟ الآن في لمة شباب يقترح أحدهم تسلية معينة ويجانب الشباب فيما يرضي الله، ثم يقول ثم يا جماعة نصلي جماعة حتى نكون مع بعض، بلاش الحرام، هناك مقابل كل حرام ألف حلال نفعله، ويعطيهم البدائل والأمثلة على ذلك. كل هذا بأسلوب لطيف بلا موعظة أو خطبة لا للتنفير. وصدق الله إذ قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صورة أخرى من مجالسنا، قد يقول أحدهم أنا أجلس مع ناس معينين لعلهم يرتكبون بعض المعاصي والمنكرات لكن أنا لا أشاركهم، أنا فقط أجلس معهم. طيب هل حاولت أن تغيرهم؟ لا مجال أبدا. إذا لابد يغيروك، لا يمكن أن يؤثروا بي، يخطئ. إياك أن تظن إذا جلست في هكذا مكان أنك ستخرج كما دخلت، أبدا. فإن المؤمن نقي ولا بد يصيبه من أثر التلوث شيء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذرنا من هكذا مجالس ويشجعنا على المجالس التي تكون مع الله. فقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إن أن يحذيك يعطيك يعطرك، وإن أن تبتاع منه تشتري منه، وإن أن تجد منه ريحا طيبة. وجليس السوء مثله كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. تأمل الفرق بين الجليسين. إذا جلست مع إنسان محب لله تشعر بالشوق إلى الله وبهمة عالية إلى طاعة الله، أما إن جلست مع أهل الدنيا تشتاق إلى الدنيا وتحب الشهوات. يقول أبو قلابة رحمه الله ناصحا كل مؤمن لا تجالس أهل الأهواء يعني من يثيرون الشبهات حول الدين، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفون. يخلطون الأمور ويثيرون الشكوك في نفسك إن لم تكن قويا في العلم بالدين. إذا من يجالس؟ خير جليس، فقد ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى سأل موسى عليه السلام: يا موسى، أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ قال: أنا علمت أنني جليس من ذكرني، ولله المثل الأعلى. كم من إنسان نذكره وهو لا يعلم بنا ولا يكترس لنا أصلا، ورب العالمين مالك الملك يقول: أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي، يعني متى طلبني وجدني. كم من شخص تطلبه ولا تجده. سبحانه من رب المحب يقول عز من قائل: والله يريد أن يتوب عليكم، مجالسه رحمة لنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون أن يضلوكم، يبعدوكم عن ربكم. مجالس السوء، محاضرات تنظم للإساءة للدين وإثارة الشبهات، كثير من الفضائيات، ومجالس رفقة السوء أو الحشيش والمخدرات، ومجالس دعاة الإباحية والإنفلات والعياذ بالله، الزنا واللواط وغيرها كثير من مجالس السوء. فأي المجالس بعد اليوم ستختار؟ واهجر مجالس السوء التي لن يكون لك منها سوى الحسرة والندامة وخسارة الدين والأخلاق، بل والخسارة الأعظم في الآخرة. يقول رب العزة سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. حشروا أنفسهم في الدنيا في مجالس مع الله، فحشرهم يوم القيامة إليه راكبين معززين مكرمين. في المقابل يقول تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا، كما تساق الدواب الماشية أعزكم الله. الآن في جهنم ماذا يحصل؟ يقول تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت قد سبقت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا اجتمعوا فيها كلهم كما كانوا يستمعون سويا في الدنيا في مجالس المعاصي والفسق، فهم يستمعون في الآخرة في مجلس جهنمي والعياذ بالله. نعم، هي المعاصي اجتمعوا عليها في مجالس الدنيا يستمتعون ويتلذذون بها، وفي مجالس جهنم اجتمعوا يتلاومون عليها ويلعنون بعضهم بعضا بسببها. قل تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، قال الأتباع للمتبوعين: أنتم من عودتمون نفعل كيت وكيت في المجالس من المعاصي. فيقولون لله: ربنا، هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، يا رب ضاعف عليهم العذاب، فهم الذين أضلون وضيعون. فيقول تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. والآن جاء دور المتبوعين يرد عليهم، فماذا قالوا؟ يقول تعالى عنهم: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني لم تكونوا أحسن منا، كنتم تعصون كما نعصي، تذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نسيتكم الله، لا نريد أن تتحول مجالسنا في الدنيا إلى مجالس في الجحيم، بل نريد أن نكون ممن يقول عنهم تعالى: فأولئك مع الذين. مجالسنا مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأي مجلس خير منه. وهكذا أحبتي تتنوع الصلات والعلاقات في هذه الحياة، صحبة، أقارب، جيران. ويبقى السؤال: أي من هؤلاء، أي المجالس مجلسك معه؟ فالقضية لم تعد ثانوية، بل فيها إما نعيم أو جحيم. اللهم اجعل مجالسنا معك في رضاك، اللهم آمين. أعنا على ذلك إن شاء الله. فاصل ونواصل مجالسنا مع الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبك في الله، من الآن لابد أن يكون من أهم أعمال حياتنا أن نسعى إلى أن تكون مجالسنا مع الله. قد يقول البعض: أنا ولله الحمد كل أسبوع أذهب مرة لحضور درس دين، ليس هذا مجلس مع الله؟ صحيح، نسأل الله لكم ولنا الثبات، لكن السؤال: بقية أيام الأسبوع في أي مجالس أنت؟ تعرفون قصة قاتل المئة التي حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما أراد أن يتوب إلى الله قال له العالم: اترك الأرض التي أنت فيها، فإنها أرض سوء، مجالس سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإنها أرض صلاح، بها قوم يعبدون الله. فالقرية الصالحة أهلها في البيوت مع الله، في الأسواق مع الله، في المدارس مع الله، في الساحات، في الطرقات، في كل مجلس من مجالسها هي مع الله. قلها أخي، قوليها أختي: سأكون مع أهلي، مع أصحابي، في العمل، في الجامعة، أينما كنت وفي أي مجلس حللت، لابد أن أكون مع الله، لا أعصيه أبدا. أحبك في الله، أما استقن لبيوت الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، قرآن كريم من أعظم أنواع الذكر، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. بالله عليكم، فلنسأل أنفسنا: أي المجالس نريد؟ تلك أم التي تتنزل عليها اللعنات لشدة ما يكون فيها من المنكرات، وتحف أهلها الشياطين بدل الملائكة؟ وقد قال العلماء، وهذا الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عن مجالس الذكر، ليس قاصرا فقط على مجالس القرآن في المساجد، بل في أي مجلس يكون أهله مع الله على طاعة الله، مجتنبين معصية الله. فالبيوت مثلا مجالس، وبعد ترى كيف هي بيوتنا؟ هل هي عامرة بذكر من نحب الله، أم تضج بالأغاني والفيديو كليبات؟ بيوت ميتة، بيوت خربة. نعم، بعض بيوت المسلمين هي المقابر الحقيقية، فقد قال حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فهل نحن في بيوتنا مع الله؟ هل نهتم ببعض؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ننصح لله ولرسوله وللمؤمنين؟ هل نعيش قوله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ أو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ يقول جابر بن عبد الله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، اخذوا وروحوا واذكروا. ما رأيكم لو نجعل بيوتنا مع الله روضة من رياض الجنة؟ بل ليس فقط بيوتنا، وإنما كل مجالسنا، شركاتنا، مصانعنا، جامعاتنا، مدارسنا، لأن نخليها من معصية الله ونجعلها مع الله. موقف آخر: أنت جالس مع من تحب، لكنه مجلس بعيد عن الله. أدرك نفسك ومن تحب، قل له: تعال نؤمن ساعة، افتح المصحف، اختر بضع آيات واقرأ تفسيرها معا، واستمتعا بذلك. يا الله، الله يقول لنا كذا، وهذه معناها كذا. أو أحضر من المكتبة بسرعة كتاب السيرة أو ما فيه من سير السلف الصالح، وتأمل كيف كانوا، وادعوا الله أن تكون مثلهم. بل توضأ وصلوا ركعتين بخشوع. ناسي، تتابع فيلما على الفضائيات، حول قليلا إلى برنامج ديني، تغشاكم الملائكة. هل ترون كم تغيرت هذه الجلسة؟ وإياكم والغيبة. المهم، الاقتراحات كثيرة، بالمختصر كونوا مع الله في مجالسنا مع الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه يوما فوجدهم جالسين، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نشكر الله يا رسول الله. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أسألكم تهمة لكم، لا أشكك في كلامكم، ولكن بلغني أن الله يباهي بكم ملائكته. لم يكون رائعا لو يباهي الله سبحانه بنا ملائكته. فها هم الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجالس، لماذا أجابهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ذكركم بالله رؤيته. ترى أختي الحبيبة، هل أنت تلك الإنسانة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أن نجالسها؟ من ذكركم بالله رؤيته في جمعة نساء، أحاديث الموضة وعمليات الصفط والسد والنفخ وسيرة الأولاد ومشاكلهم، الأخت المحبة لله من هي مع الله تدير كل ذلك بأسلوب ذكي لطيف على مدار ذكر الله. فتقول ما معناه؟ يعني الأولاد نعمة من الله، لابد أن نهتم بأن يكونوا مفتاحا إلى الجنة إن أحسننا تربيتهم، وكل ما يأتينا منهم من تعب في التربية هو ابتلاء من الله، هل سنصبح لنا الأجر العظيم؟ عمليات الصفط والنفخ والتجميل. تقول: لماذا ننسى أن الشيطان قال لرب العزة متحديا كما يذكر تعالى، يقول عن على لسان الشيطان: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم إذا كانت الغيبة والنميمة فاكهة هذا الجلسة، مع الأسف ككثير من مجالسنا إلا ما رحم ربي، تبين الأخت أو الأخ المحب لله أنها فاكهة متعفنة، وتذكر ما قاله الله عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لكن الله يهدينا كلنا ننسى. هكذا قولي أختي الحبيبة، كل هذا قدميه بقالب من اللطف، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مع نكتة من هنا فكاهة من هناك تلطيف جو. أهم شيء أن تكوني محبوبة في المجلس، ثم أفيضي عليهم بما أفاض الله عليك به. وهذا عمر بن عبد العزيز قال: والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال. فتعجب من قوله وقال: يا أمير المؤمنين، أنت تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك على أموال المسلمين؟ مجلس يدفع مقابله عمر بن عبد العزيز الزاهد الورع ألف دينار من بيت مال المسلمين؟ معقول؟ نعم، لأن عبيد الله كان رجلا مؤمنا تقيا ورعا. فتعجب عنده عمر من كلامه: كيف لم تفهموا؟ والله إني لأعوذ برأيه وبنصحه وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف مكاسب وأرباح تجارية مخططات اقتصادية وراحة قلب. فهل أنت أخي الكريم عبيد الله الذي يحرص المؤمنون على مجالسته، أم أنك عمر بن عبد العزيز وتحرص على تلك المجالس التي يكون فيها واحد مثل عبيد الله؟ في جلسة رجال، هذا يذكر آخر الأخبار، والثاني يبدي تحويله السياسي، وربما يكون لبعضهم البعض من تدهور الحالة الاقتصادية، فيخرج من بينهم ذاك المحب لربه، من هو مع الله روح مطمئن بذكره سبحانه وبالإيمان، يعطيهم تفسيرا إيمانيا بكل ما يحدث. مثلا يعني يقول: إن الرزاق هو الله، ولا بد من التوكل على الله، وما نحن فيه من تدهور في الأحوال السياسية والاقتصادية هو بسبب تقصيرنا وبعدنا عن الله. ولا تنسى أخي قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا وجدت نفسك أختي أو أنت أخي في مجلس يخوض أهله بالحرام وفيما لا يرضي الله، وما استطعت ولا بأي شكل أن تغير الموضوع أو تدخل عليه شيئا مما يرضي الله، عندها يقول لك تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، انسح من المجلس، قم عنهم وادعو لهم بينك وبين ربك أن يهديهم الله، وكن في مجلس مع الله. قد يقول البعض: ولكن يصعب علينا أحيانا أن نجد تلك المجالس التي نكون فيها مع الله. إذا تعالوا نتعلم من ابن المبارك، فقد قيل له: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أنا أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس؟ لا تحب القراءة مثلا؟ تابع البرامج الدينية المتنوعة على الفضائيات، البدائل كثيرة، المهم أن تصمم على أن تكون مع الله، والله سيكون معك، وأكيد سيعينك أن تجد تلك المجالس التي تجعلك مع الله. وفي الختام، أحبتي في الله، احفظوا ما بينكم اليوم من ذكريات في مجالس كثيرة، في البيت وفي الشارع في المطعم وفي كل مكان، بأن تتقوا الله فيها وتكونوا مع الله، فكم يكون جميلا أن تأتي تلك المجالس المختلفة يوم القيامة وتشهد لكم أنكم استمعتم فيها على خير وعلى طاعة مع الله. اللهم اجمعنا ومن نحب في مجلس طاعة، وطهر اللهم مجالسنا من معصيتك. اللهم اجعل مجالسنا عامرة بذكرك، واجمعنا دوما مع أهل طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله.